إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في هذا الشهر العظيم، أن يجعله شهر خير وبركة على أمتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في هذا الزمان المبارك، وأن نقدره حق قدره، وأن نقوم به حق القيام كما يحب ربنا تبارك وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قد عظم هذا الشهر واختصه من بين سائر الشهور بفضائل عظيمة، فأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفرض علينا صيامه. والله سبحانه وتعالى يحب هذا الشهر ويحب هذه العبادة العظيمة. قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهي عبادة عظيمة إذا أتى بها الإنسان على الوجه الأكمل، فإنها تكون من أعظم ما يقربه من رضا ربه تبارك وتعالى. فأوصي نفسي وإياكم أن نتقي الله سبحانه وتعالى في زماننا في أعمالنا، وأن نعرف لهذا الشهر قدره. وأما موضوعنا الذي سيكون حديثنا في هذا المجلس بعد صلاة العصر إن شاء الله تبارك وتعالى، فهو موضوع من المواضيع المهمة والتي يحب الحديث عنها كثير من الناس لتعلقها بأمور غيبية من الأمور التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. موضوعنا هو الحديث عن أشراط الساعة، وأشراط الساعة يعني علاماتها التي تدل على قرب وقوعها. فالنفس فطرت على حب التطلع إلى ما يغيب عنها، لذلك فإن سوق التنجيم والكهانة رائج عند كثير من الناس، لكن المؤمنين لا يتكلمون في الغيب إلا بما أخبر أو بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من ربه تبارك وتعالى. فهذا الموضوع من المواضيع المهمة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهو جزء من الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو من أكثر المواضيع التي ترغب العبد في الآخرة وتحثه على الإقبال عليها. والكتاب الذي اخترته ليكون تكئة لنا في حديثنا على هذا الموضوع هو كتاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحبه خير الجزاء، كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها للشيخ محمد بن غيث، وهو من علماء الإمارات، وهو كتاب متقن ذكر فيه مصنفه في بدايته أصولا وضوابط هي لازمة في دراسة أشراط الساعة وفي تعلمها، لأن كثيرا من الناس خاض في هذا الباب بجهل فأساء، وكثير من الناس تكلم في هذا الموضوع بالحدس والظن، فقفى ما ليس له به علم وتعدى على دين الله، ولم يكن لكلامه أثارة من وحي. فبعض الناس يذكر وينزل كثيرا من الوقائع التي تحدث، ينزلها على أحاديث أشراط الساعة. والأصل أن يثبت الإنسان بالدليل الحادث، لا أن يعفس. على أي حال سنعرف إن شاء الله تعالى هذه الضوابط التي ذكرها أهل العلم والتي ينبغي أن تحكم كلام الإنسان في هذا الباب. أهداف هذا المجلس من الكلام عن أشراط الساعة: أولا تبصير الناس بدينهم في هذا الباب العظيم، وثانيا ترسيخ ثقة المسلم بدينه، وأن العاقبة لهذا الدين مهما طرأ عليه من ضعف فالعاقبة لهذا الدين ولمن تمسك به. ثالثا معرفة عظم نصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته ببيانه الفتن والأشراط، كأنما تراها رأي العين وتشاهدها، وبيان ما يجب عند ظهورها، يعني لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما نصح للأمة أتم النصح ببيان ما يجب عند ظهور هذه الأشراط، بل ذكر ما يجب عند ظهور كل واحدة منها. رابعا دفع الإشكال والتعارض عن ظاهر بعض النصوص، ومعرفة القواعد والضوابط التي تفهم بها أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وهذا من أهم ما يكون، القواعد والضوابط التي تفهم بها أحاديث الفتن وأشراط الساعة. وقد شاع في زمان من الأزمان كتاب عند كثير من الناس، وصاروا يتناولونه بالقراءة والتحليل والحديث ككتاب هرمجدون، وكل ما فيه باطل في باطل، مبني على باطل في أساسه وأصله، ليس له خصام ولا زمام. فمعرفة القواعد والضوابط في هذا الباب من أهم ما يكون، لئلا يخوض المسلم فيما ليس له به علم. أهمية الإيمان بأشراط الساعة: إن أهمية الإيمان بأشراط الساعة تأتي من أهمية الإيمان باليوم الآخر، وذلك أن الإيمان بأشراط الساعة هو إيمان بمقدمات اليوم الآخر. فأشراط الساعة أي علامات الساعة، والأشراط جمع شرط، والشرط العلامة. أشراط الساعة مقدماتها وما يكون بين يديها وما يكون قبلها وما يكون علامة على قربها. فالأشراط جزء من اليوم الآخر، وقد جعلها الله رب العالمين مقدمات لقيام الساعة وعلامات يستدل بها على قربها ودنوها. وقد جمع الله بين الأمرين، أي بين الساعة، بين ذكر الساعة وبين أشراطها وعلاماتها في آية واحدة، فقال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: فقد جاء أشراطها، يقول: فقد جاء هؤلاء الكافرين بالله الساعة وأدلتها ومقدماتها. فالإيمان بالأشراط هو إيمان بمقدمات القيامة، والإيمان بالساعة واليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من الأركان. فمن لم يؤمن بالساعة فهو كافر بالله العظيم. الإيمان باليوم الآخر أساس من أسس الرسالة الإلهية، ولولا ذلك لم يعمل الإنسان خيرا. فإن الذي يجعل الإنسان يسعى في الخير هو أنه على يقين أنه سيجازى عليه يوم القيامة في جنات النعيم. وقد قرن الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به في مواطن عديدة من كتابه. قال الله جل وعلا: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وتوعد سبحانه المنكرين لليوم الآخر بالعذاب الشديد، وحتم عليهم بالضلال البعيد. فقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فقال: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. والإيمان باليوم الآخر من الأهمية بمكان، وكلما ازداد الإنسان إيمانا ويقينا باليوم الآخر ازداد حرصا على الأعمال الصالحة وازداد ابتعادا عن الأعمال السيئة. فالذي يجعل العبد يفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه ويحسن إلى الخلق هو أنه يعلم ويوقن أن له يوما سيقف فيه بين يدي الله جل وعلا يحاسبه على مثاقيل الذنب من أعماله. وهذا من أعظم آثار اليوم الآخر الاستقامة. قال الله جل وعلا: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالإيمان بأشراط الساعة إنما كسب أهميته من الإيمان باليوم الآخر، إذ هي أي أشراط الساعة مقدمات محسوسة أراها وتشاهدها تدل على اليوم الآخر وتعين على الإيمان به. والحديث عن الأشراط إنما هو تذكير بنهاية العالم، الحديث عن الأشراط إنما هو تذكير بنهاية العالم واستعداد لليوم الآخر، لا سيما في زمان ابتعد الناس فيه عن تذكر الآخرة وألهتهم الدنيا وملذاتها. جاءت الأشراط والعلامات لتقول للناس: انتبهوا، لا تفجأكم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة، قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها وتنبيه الناس عن رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة كي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانفصموا عن الدنيا واستعدوا للساعة الموعود بها، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحكمة في تقديم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. وقال السفاريني الحنبلي رحمه الله تعالى: ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها، ولهذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراطها وأماراتها وأخبر عما بين يديها من الفتن البعيدة والقريبة ونبه أمته وحذرهم ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دقن. قلت: وما دقنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فكانت نتيجة ذلك أن حدث بكثير من أحاديث الفتن والأشرار حذيفة رضي الله عنه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى بن مريم، فإن عجل بي موت فمن أدركه فليقرره مني السلام. حديث حذيفة أخرجه الشيخان، وحديث أبي هريرة وقول أبي هريرة رواه الإمام أحمد في مسنده. فتم الصحابة رضي الله عنهم بهذه الأمور من المقدمات التي تكون بين يدي الساعة وحفظوها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهكذا اهتم التابعون ومن بعدهم، وتكاثرت المؤلفات عبر القرون قرون الأمة كلها في هذا الأمر، واهتموا به غاية الاهتمام، وذلك أن ابتعاد الناس عن قراءة أحاديث أشراط الساعة والحوادث المقبلة، ابتعادهم عن معرفتها يمد في آمالهم ويضعف مكانة الساعة في قلوبهم، وقد يستبعدون الأمر وقد ينكرون الوقوع، وهذا شيء ملاحظ خاصة في زماننا، فقد وجد من ينكر كثيرا من الأشراط الثابتة أو يستخف بها أو يحاول التقليل من أهمية الاشتغال بها، لا سيما مع موجات الإلحاد العاتية التي تبعت الخريف العبري بالثورات المشؤومة. فمنهم من دعم أن الأحاديث أو الحديث عنها قليل الفائدة، وأنها هروب من مواجهة الحقائق التي يعيشها المسلمون، وهذا في الحقيقة سوء فهم للحقائق ودليل بعد عن معرفة وقراءة أحاديث الفتن والأشرار. وإلا فمن نظر في هذه الأحاديث مع كثرتها وتنوعها وشمولها، من نظر إليها نظرا مستبصرا تجلت له عظمة الإسلام وتجلت له رحمة الإسلام وسعته ومدى حاجة الناس إليه وإلى تعاليمه، لا سيما مع اقتراب الساعة ودنوها. وصنف العلماء في هذا الباب كتبا، منها كتاب الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى الفتن، السنن الواردة في الفتن، وهذا لأبي عمرو الداني، وكتاب الحافظ ابن كثير الفتن والملاحم، وكتاب الفتن لنعيم بن حماد، وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة لمحمد البرزنجي، وكتاب الإذاعة لصديق حسن خان، وكتاب القناعة للسخاوي، ومنها التذكرة للقرطبي أيضا، ومنها الفتن لنعيم بن حماد، ومن الكتب المعاصرة المتقنة أشراط الساعة ليوسف الوابل، ومنها كتاب إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لعلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى، والعلامة الألباني رحمه الله تعالى صنف على نوع من التصنيف، صنف كتابا في المسيح الدجال خاصة ونزول عيسى بن مريم وقتله إياه، قصة المسيح الدجال للعلامة الألباني. وهذا نوع من أنواع التصانيف، أن يأخذ شرطا واحدا من الأشراط ويفرده بالتصنيف. فنستفيد من دراسة هذا الباب ثمرات عظيمة، منها تحقيق الإيمان بالله تعالى ورسوله، لأن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يتم إلا بتصديق خبرهما، ومنها تحقيق الإيمان باليوم الآخر باعتبار أن أشراط الساعة من مقدمات اليوم الآخر كما تقدم، ومنها تحقيق الإيمان بالغيب، وذلك لأن الأشراط من الغيب الذي جاء به الوحي، ومن أوصاف المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، بل هذا أول وصف ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وكذلك تحقيق الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فمما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن إشراط الساعة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومن المعلوم أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة ثم وقوعها على وفق الخبر من أهم دلائل النبوة، حيث إنها لا تدرك بالعقل، ولذلك مما ينبغي أن نشير إليه هنا خطورة أن يتكلم المسلم في هذا الباب بغير علم. لماذا؟ لأنه ربما ذكر شيئا من الأشرار لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح له سند. فإذا لم يقع فإنه يحدث خللا في إيمان الناس، ويحدث عدم الثقة في دينهم، لأنه إذا كان وقوع الأشراط على وفق الخبر من أهم دلائل النبوة، فإن عدم وقوعها لا بسبب عدم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لها، بل بسبب عدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب الكلام عنها بغير علم، ذلك يؤدي إلى حصول الشك عند بعض الناس في خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأشراط من الوحي من الغيب الذي لا يدرك بالعقل ولا يمكن معرفتها إلا بالوحي الصادق من الله عز وجل، لا سيما وهي تقع بتفصيلاتها الدقيقة تفصيلا لا يخرمه المستقبل ولا في جزء من أجزائه، ولا يقوم على تخرصات ولا مقدمات تؤدي إلى نتائجها. وحينئذ فلا شك أنها نبوة متصلة بالله تعالى عالم الغيب والشهادة. قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وفي دراسة هذا الباب أيضا أشراط الساعة تثبيت أهل الإيمان وزيادة يقينهم وإيمانهم برؤيتها بمشاهدتها. قال الله جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فوقوع الأحداث على وقف إيمان المؤمن وتحقق الوعود المستقبلية له أثر عظيم في ثبات أهل الإيمان وطمأنينة قلوبهم وزيادة يقينهم وإيمانهم. وفي وقوع الأشراط أيضا المسارعة إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى، حيث إن الساعة والموت لا يأتيان إلا بغتة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى. فكان من رحمة الله جل وعلا أن جعل هذه الأشراط مقدمات بين يدي الساعة التي تأتي بغتة، وكذلك الموت لا يأتي إلا بغتة. قال الله جل وعلا: في الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. وقال سبحانه: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال في الموت: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال جل وعلا: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فإن أحدا لا يدري متى يموت، إن أحدا لا يدري كم عمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال أي بالأعمال الصالحة، بادروا ستا أي قبل مجيء هذا الست اعملوا، بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أي الموت الحادثة التي تخص المرء، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة أي القيامة، لأنها تعم الناس بالموت. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وقويصة أحدكم. صغرها هنا في هذه الرواية لاستصغارها، قويصة أحدكم أي موته، صغره لاستصغاره في جنب سائر الحوادث العظام الأخرى، وقويصة أحدكم أي موتكم، وصغره لاحتقاره في جنب ما معه. فمن آمن بذلك وعلم أن الساعة حق قريب بادر بالتوبة والإنابة. ومن الفوائد أيضا والثمرات في معرفة هذا الباب الاجتهاد في العمل الصالح، وأخذ أسباب النجاة، واجتناب التواكل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العبادة وعلى الاجتهاد فيها عند وقوع الفتن. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج هي الفتنة واختلاط أمور الناس وانشغالهم بالدنيا عن الآخرة. العبادة في الهرج كهجرة إليه، فمن عبد الله جل وعلا في زمان الفتنة استقام على صراط الله رب العالمين، فإنه يكون كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمان الغربة الأولى. وسبب فضل العبادة في هذا الزمان أن الناس يغفلون وينشغلون عن العبادة وعن الإقبال على الطاعات، ولا يتفرغ للعبادة إلا الأفراد الأبذال، كما أفاد الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث على كل واحد من هذه الأشراط على حدة. قال القاضي عياض رحمه الله: أمرهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات، فإنها إذا نزلت أدهشت وأشغلت عن الأعمال، أو سد عليهم باب التوبة وقبول العمل، كما في طلوع الشمس من مغربها، فإنها إذا طلعت آمن الناس أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا طلعت الشمس ذهب الناس كلهم في الدنيا وما عليه يتكلمون، لأنهم علموا أن الحق قد حق وقدمت، فيذهبون في جميع ما في أيديهم ويؤمنون ويتوبون ويردون المظالم وما أشبه، فلا ينفع نفسا حينئذ توبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. والحديث في صحيح مسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها، والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم المقمر، وهذا كما ترى في زماننا يتسرب إلينا شيئا فشيئا، فتكثر الفتن وتكثر الشواغل، ولا يتفرغ المسلم لما كان متفرغا له قبل ذلك، وربما نسي أمورا من العبادات كان يفعلها من قبل لشدة انشغاله بالدنيا، أو بتحصيل قوته، أو بالتزود من هذه الجيفة أي الدنيا لكثرة التنافس فيها. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافس كما فتحت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي أي العبد مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، شك الراوي. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة، رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. فالعبادة في أسباب من أسباب دفع الفتن، العبادة من أسباب دفع الفتن، وقد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والشرع جاء بالحث على العمل ما أمكن، بل بلغ الحرص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول، يعني حتى لا يظن ظان أن هذه الأحاديث التي تجعل العبد يقبل على آخرته، لا يظن ظان أنها تزهده بالكلية في العمل للدنيا، لا، بل يعمل للدنيا على قدر معيشته فيها، ويعمل للآخرة على قدر خلده فيها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. الفتيلة كل عود يقطع من شجرته فيغرس، أو هي النخلة الصغيرة تقطع من الأم أو من الأرض فتغرس. هذه دعوة إلى العمل. إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فتيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. فالجمع بين الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل حتى إذا قربت الساعة إن استطاع أحدكم أن يغرسها فليغرسها، لكن لا تجعلك الدنيا تنسى آخرتك وتنسى حياتك الحقة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاعمل لآخرتك على قدر خلدك فيها، واعمل لدنياك على قدر ما يصلحها لك، لأنك لن تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى في الدنيا إلا إذا أصلحت من دنياك ما يساعدك على أمر دينك. نعم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، هذه حال لفظ الدنيا أنفاسها في آخر الدنيا، فكيف إذا كان بين الإنسان وبينها أزمنة لا يعلمها إلا الله عز وجل؟ فالمسلم يغتنم لحظاته ويبادر بالصالحات ويأخذ بأسباب النجاة ويعمل ما أمر به ويبادر الفتن والأشرار أي بالطاعات، وقد ظن الصحابة رضي الله عنهم أن الدجال خارج فيهم وأنهم سيدركون ابن مريم، يعني يكونون مستحضرين هذه الأمور تماما الاستحضار في كل لحظة فيتهيئون لها ولا يقعدهم ذلك عن العمل، وأن الساعة ستدركهم، فكان هذا حافزا لهم على التشمير في العمل. وقد ذم الله الغفلة عن اقتراب النهاية فقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قال داود بن أبي داود رحمه الله: قال لي عبد الله بن سلام رضي الله عنه: إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها، فإن للناس بعد ذلك عيشا. وعن الحارث بن لقيص رحمه الله قال: كان الرجل منا تنتج فرسه أي ترد فينحرها فيقول: أنا أعيش حتى أركب هذا، أي هذا الصغير، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. أليس الحديث عن الأشرار يقعد عن العمل، وإنما يدعو إلى عدم اتيان الآخرة والتزود لها. وفيه أيضا الاصطبار على الإيمان والعلم والتعلم، وذلك أن العلم والإيمان هما سبب النجاة من كل فتنة، وهذا أمر كبير ينبغي أن نقف معه وقفة طويلة. في زمان عدث فيه جل الشباب عن العلم وصار كثير منهم إلا من رحم الله أجهل من الدواب، لا يعرف أركان الإسلام ولا يعرف أركان الإيمان ولا يعرف كيف يصوم ولا يعرف كيف يغتسل، فضلا عن أن ينجو من فتنة تلم به والعياذ بالله رب العالمين. فنجاتك في العلم، ولن ينفعك أحد، لن ينفعك أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا صاحب ولا أحد، كما سيأتي في الحديث عن فتنة الدجال. نجاتك في هذا الزمان زمان الجهل الذي كثر فيه الملبسون والمشبهون واشرأبت فيه أعناق الزنادقة والملحدين، يريدون تشكيك المسلمين في دينهم وفي عقائدهم وفي أصولهم، ويريدون جعل الكافر مؤمنا والمؤمن كافرا. أن لك أن تتماسك بغير لجأ إلى الله وعلم من علم النبوة؟ لا يمكن، لا يمكن. فليست هذه الأمور بالسرعة ولا بقوة الجسد، وإنما هي بقوة الإيمان والعلم، بقوة اليقين والتضرع إلى الله جل وعلا، ومعرفة قدر الحال التي أنت فيها. فإن أشد من المصيبة ألا تعرف أنك في مصيبة، أشد من المحنة ألا تعرف أنك في المحنة، أشد من الجهل ألا تعرف أنك في جهل، لأنك لن ترفع الجهل عن نفسك إلا إذا عرفت أنك في جهل أولا. فأشد من الفتنة ألا يدري المرء أنه في فتنة، فأنت في حاجة إلى العلم في هذا الزمان والله أشد من حاجتك إلى النفس الذي تتنفسه، لأن النفس إذا انقطع ضاعت الحياة فقط الدنيا. وأما العلم فإنه غذاء الروح التي إذا ماتت هلك العبد في دنياه وأخراه والعياذ بالله رب العالمين. فالعلم والإيمان هما سبب النجاة من كل فتنة، وإن أعظم فتنة تمر بالناس فتنة الدجال، وهي من أعظم الأشرار، لذلك ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال الأعور، فهي فتنته أي فتنته أدهى الأمور. فمن كان عالما بحاله، هذا أولا عنده علم، هذا لن يولد به لابد أن يتعلمه وأن يسعى في تحصيله. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من سمع به يفر منه، أمره أن يفر منه، والرجل يأتيه ويظن أن عنده من الإيمان ما يجعله يقف أمامه ولا يفتن بسببه فيفتن. هذا عنده علم، يعني أمر أعظم الناس علما إذا سمع بالدجال أن يفر منه. فمن كان عالما بحاله متمسكا بإيمانه لم تضره فتنته. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني حدثتكم عن مسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه، هو قصير أفحج، والأفحج هو الذي إذا مشى باعد بين رجليه كالمختتم، هو قصير أفحج، جعد شعره به جعودة، وهو خلاف المسترسل أي خشن شديد الجعودة، مطموس العين اليسرى، ليس بناتئة أي ليست مرتفعة باردة، ولا حجراء أي ولا غائرة منحجرة في ارتفاعها، ليست ناتئة أي ليست باردة مرتفعة ولا حجراء ولا غائرة ولا منحجرة في نقرتها. قال: فإن التبس عليكم فاعلموا، هذا علم، أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فدلنا على علامتين: أن الله عز وجل له عينان كما يليق بجلاله وكماله، وأننا لن نرى ربنا في الدنيا حتى قبل القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم. فهذا فيه أن العلم بصفات الدجال من أسباب العصمة منه، ويبين ذلك أكثر قوله صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فهذا عنده علم. فيقول الدجال، طبعا هذا الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ حديثا، معناه أنه تعلم. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته، هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه. فيقول هذا الرجل: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، لأنه عنده علم أن هذا سيحصل مع رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، أي مرة أخرى. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ف فهذا نجا لعلمه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في الوقاية والمصابرة والثبات عند فتنة الدجال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وهذه أيضا تحتاج إلى ثبات ودين وإيمان، لأن الخطب عظيم، لا يظن المرء أنه مجرد أن يفتح المصحف ويحفظ 10 آيات من سورة الكهف أنه سيقول وحينئذ، لا، فتنة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي خارج من بين البلدين، فعات يمينا وعات شمالا يا عباد الله فاثبتوا. رواه مسلم في صحيحه. وهذا كله سبيله العلم. ومن ثم قال السفاريني رحمه الله تعالى: مما ينبغي لكل عالم، وتأمل في هذا، مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. وقد قال ابن ماجه رحمه الله: سمعت الطنافسي رحمه الله يقول، سمعت المحاربي رحمه الله يقول: ينبغي أن يرفع هذا الحديث، يعني حديث الدجال، إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، مؤدب الصبيان حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، أي من الصغر، أي من الصغر، حتى يرسخ التحذير من هذه الفتنة وما ينبغي القيام به لمن حضرها ولمن عاشها حتى ينجو منها. فالصبي إذا لم يكن عنده علم وفقه، وقد يكون حافظا للقرآن كحال كثير من أبناء أهل البدع، أو ممن حفظ القرآن على أيديه، أو ممن تربى على أيديه، قد يكون حافظا للقرآن أو لشيء من القرآن، ثم بعدما يكبر يتلقفه أهل البدع كما كان يفعل الخوارج في زماننا في بيوت الله. فكانوا يتلقفون الصبيان من الصغر، يحفظونهم شيئا من القرآن فيما يسمى بالبراعيم وما أشبه، ثم بعد ذلك يؤصلون عندهم الولاء والبراء للجماعة، لا للإسلام ولا لدين الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يلقن الصبي الإيمان مع القرآن وقبل القرآن، أن يعرف الذي يوالى ويعاد عليه، وأن يعرف توحيد الله، أصول الثلاثة، أركان الإسلام، أركان الإيمان، تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعرف على شيء من هذه الأشراط. وإلا فكثير من الذي حفظ القرآن وحفظ القرآن فقط صار بعد ذلك إلى حمل السلاح على بلاد المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر في حديث يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان لدأ الإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. إذن هذه الأمور ليست لها علاقة بالمنهج، فقد يكون المرء حافظا للقرآن هذا شأنه، لكن مفصل الأمر والمحك فيه ما منهجه، ما طريقته، ما سبيله الذي يسير عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رؤيت بهجته، أي بهجة القرآن عليه وكان ردءاً للإسلام، اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. هذا لأنه ليس عنده علم آخر يضبط به سلوكه فيصيبه الغرور بسبب حفظه. قال: فنبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي، بل الرامي، لأنه كفر أخيه بغير حق حارت عليه، فقال: بل الرامي، بل الرامي، وهو حافظ للقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل في البحار، وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون من أقرأ منا، من أفقه منا، من أعلم منا. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل ترون أولئك أو هل ترون في أولئك من خير؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم، أولئك من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. والمقصود بهم الخوارج، والعياذ بالله رب العالمين، كما نرى ونسمع يكفرون المسلمين وبلاد الإسلام، ثم يحملون السلاح عليهم فيفجرون ويقتلون تقربا لله رب العالمين بدماء أهل الإسلام. ومن ذلك أيضا مما يستفيده المرء من معرفة هذا الباب معرفة التعامل الشرعي مع الفتن والأشراط عند وقوعها، وذلك أن الحق قد يلتبس فيها أو يخفى، ولا يمكن معرفته إلا بمعرفة الأشراط وتفاصيلها. لذلك ورد أن من علامات خروج الدجال نسيان ذكره على المنابر، نسيان ذكره على المنابر، هذا فيما روي. وقد أخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: يخرج الدجال، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، أي في زمان جهل. فينبغي لكل عالم ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنة فيه كالبدع والبدع شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا يستطيع المرء بهذا العلم، علم أشراط الساعة وتفاصيلها، أن يعرف كيف يتعامل مع الفتن إذا وقعت، لأن الفتن إذا وقعت ولم يكن المرء تعلم قبلها كيف يتعامل معها لم يستطيع أن يتعامل معها حين وقوعها. ودونكم هذه الثورات التي سماها بعض من ينتسب إلى العلم مباركات، وهي في نفس الأمر مشؤومات، جاءتنا من عند أعداء الله رب العالمين، وما دخلت بلدا إلا وجعلته خرابا إلا من عصم الله تبارك وتعالى، وإلا من أراد الله به رحمة. فكثير، لا أقول من العوام، بل ممن ينسب إلى الدعوة ومن العلم، قال فيها ثورة مباركة. والبركة كثرة الخير ودوامه وثبوته، فكلي بربك أي خير كان فيها وأي خير جاء منها وأي خير يأتي في غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يحل لمسلم أن يظن بدين الله ذلك، أن يكون خير في شيء ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله قط ولم يتوسل به قط ولم يجعله سببا للإصلاح قط؟ فكل خير في اتباع من سلف. فينبغي على المسلم أن يكون هذا اعتقاده في دين الله، أنه لن يصبح آخر هذه الأمة. أن لم يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، لن يصلح آخر هذه الأمة. جزاك الله خيرا، شكر الله، الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولا، هذا ينبغي أن يكون اعتقاد عند المسلم. ومهما جاءت من وسائل وأساليب مستوردة ليست من دين الله، وظن ظان أنها تصلح بلاد الإسلام فقد أخطأ وأساء، وينبغي عليه أن يراجع نفسه. نعم، والفتن إذا وقعت طاشت معها العقول وساء معها العمل، فتأتي هذه الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة لتضيء الطريق في ظلمة الفتن. وقد قال صلى الله وقد قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم قال: أيها الناس، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا له. اعتقد هذا الكلام، تأمل فيه. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا له وينذرهم ما يعلمه شرا لهم. ألا وإن عافية هذه الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرقق بعضها بعضا. يرقق بعضها بعضا، أي أن الفتنة التي تجيء بعد ترقق التي كانت قبلها، لأنها بالنسبة لها لا شيء، فتجعلها رقيقة. وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول هذه هذه، ثم تجيء فيقول هذه هذه، ثم تنكشف. فمن أحب أن يزحزح عن النار، هذا العلاج، يذكر المشكلة والفتنة ويذكر علاجها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وفي كل هذه الأمور تفصيلات طويلة. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. ومن نظر في أحاديث الفتن وأشراط الساعة رأى الوصايا العظيمة والمخارج الكثيرة للنجاة والعصمة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة رضي الله عنه بكيفية التصرف إذا أدركه الشر، كما مر في حديث حذيفة قال: في الدعاة على أبواب جهنم وفي الأئمة الذين يهدون بغير هذه ويستنون بغير سنتي أمرهم بالسمع والطاعة. قال: يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. فقال: فما تأمرني؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صلى الله عليه وآله وسلم، فاسمع وأطع. فتأمل في هذه الأحاديث، وقف معها وقفة متأمل واستمسك بها ما استطعت، لأن الناس لما تركوا هذا الهدي النبوي الذي أرشد إليه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، ابتلوا بالفتن وتفرقت كلمته وذهبوا شذر مذر وتوالت عليهم المحن، كل ذلك من عدم صبرهم على المنكر ومن عدم صبرهم على التزام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظنوا أن المصلحة في إنفاذ الغضب وفي الثورات وفي الهيام وفي الخروج. فماذا كان؟ كان ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه، وأمره بالصبر وعدم قلع ثوب الخلافة. قمصك الله قميصا فأراد الناس أن تخلعه فلا تفعل. إن أرادك الناس أن تخلع قميصا قمصك الله فلا تخلعه. فكان عثمان رضي الله عنه على ما أراد ربه تبارك وتعالى، وثبت حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. وأمر بقتال الخوارج، وأخبر أن في قتلهم أجرا، وأن تقاتلهم وأنه تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق. وأخبر عمارا رضي الله عنه أنه تقتله الفئة الباغية. وأمر أبا ذر رضي الله عنه باعتزال الفتنة وعدم القتال ولو قتل. ونهى المسلمين عن أخذ شيء من جبل الذهب الذي سينحدر عن الفرات. جبل ذهب سينحدر عن الفرات، وهذا يكون في آخر الزمان. وإياك أن تذهب إليه، إياك أن تذهب إليه ولا أن تأخذ منه، فمن يذهب إليه سيقتل من كل 199، والعياذ بالله. نهى المسلمين عن أمر شيء منه. وأفاض صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال وفتنته وما يعصم منه. وأمر صلى الله عليه وسلم بترك الترك وعدم التحرش بهم. الترك هم الذين أسقطوا الدولة العباسية وأسلم منهم بعد ذلك من أسلم، وكانوا بعد ذلك نفع للإسلام والمسلمين حتى فتحوا القسطنطينية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بتركهم ما تركونا، لأنهم في بلادهم تعودوا على الأماكن الباردة، ولأنهم ذو قوة وبأس، فلم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذهاب إلى قتالهم. أما إذا دخلوا بلاد المسلمين فهذا شيء آخر. قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. والحديث في سنن أبي داود، وهو أيضا عند النسائي، والحديث حسنه بشواهده العلامة الألباني رحمه الله. وبين صلى الله عليه وسلم صفات المهدي وما يصاحبه خروجه، وما يصاحب خروجه كي لا يلتبسوا مع أدعياء المهدوي الذين تكاثروا عبر التاريخ. فكثير من الناس من ادعى أنه المهدي، حتى من أصحاب الله، لي صاحب ادعى أنه المهدي وكان شأنه عجيبا، ورأيت آخر كان مسرفا على نفسه بالذنوب وكان يصلي، فرأيته مرة وقد ارتدى الغطرة الملونة على رأسه ويسير مذبهلا، فلما رأاني أقبل علي وقال لي: تأمل في القمر جيدا وانظر إليه وأنا أسير، يعني انظر إلي وأنا أسير وانظر إلى القمر، فهل ترى أن القمر يفارقني في سيري؟ قلت له: لا، هو يسير معك فعلا، والحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. فكثير من الناس ادعى أنه المهدي المنتظر، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المهدي أشد التفصيل، وأخبر في زمان خروجه وأنه زمان عيسى ابن مريم وزمان الدجال. فمهما خرج من إنسان حتى لو وافقت اسم المهدي فإن الشرائط لم تكتمل، الشرائط لم تكتمل، فهناك شرائط ينبغي أن تكتمل حتى تنزل، هذه الحديث عليها. وأمر صلى الله عليه وسلم بالإكثار من التسبيح والتهليل والتكبير في السنوات العجاف التي تكون قبيل الدجال، وأخبر أن ذلك يجري مجرى الطعام، إلى غير ذلك من التوجيهات التي اشتملت على أحاديث الفتن وأشراط الساعة. وأيضا في الأحاديث فائدة عظيمة: تعلم الأحكام الشرعية للقضايا التي تتغير بظهور الأشراط. هناك بعض الأمور فتغيرت بظهور هذه الأشراط كفتنة الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكث في الأرض 40 يوما، وأيامه يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم ما أحرصهم على دينهم، على ماذا يسألون؟ يسألون عن الأمور التافهة التي لا تنفعهم في دين ولا عمل. ما لون كلب أصحاب الكهف؟ وما اسم الهدهد الذي كان مع سليمان؟ وما لون النملة التي تكلمت وسمعها نبي الله سليمان؟ وما أشبه من تلك؟ يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ يسألون عن إيه؟ الصلاة. تأمل الآن في حالك، هم في أعظم فتنة. انظر أنت الآن إلى نفسك في أسفارك عندما تسافر، هل تحافظ على الصلاة وأنت مسافر؟ في عملك، في الموصلات، هل تحافظ على الصلاة إذا حل وقت الصلاة؟ في رحلاتك مع أولادك، في خروجاتك، في أفراحك، في أحزانك، هل تحافظ على صلواتك عند فصول بعض المصائب؟ الله لي ولكم العافية. عند الأفراح هل تحافظ على الصلاة؟ هؤلاء في أحلت فتنة تكون على وجه الأرض، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي في هذا اليوم الذي يكون كسنة؟ نصلي فيه 5 صلوات في سنة؟ قال: لا أقدر له قدره، أي قدروا ما بين صلاة الظهر إلى العصر فصلوا العصر، وما بين العصر إلى المغرب فصلوا المغرب، وهكذا. نعم. فسؤالهم دليل على عظم إيمانهم ودينهم واهتمامهم بدينهم ومنزلة الصلاة في قلوبهم. ومن ذلك أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، يعني حتى الجزية التي هي مشروعة في ديننا ولا نأخذها الآن، لن يرضاها عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، المسلم ابن المسلمة عليه الصلاة والسلام، المؤمن ابن الصديقة عليه وعليها السلام، الموحد ابن الموحدة عليه الصلاة والسلام، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل الجزية، لا يقبل من الناس إلا دينا واحدا وهو دينه ودين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لن يقبل من أحد إلا دين الإسلام، ويكثر هذه الرموز الكفرية البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويقول لهم هذا الذي كنتم تزعمون أنني ابن الله أو أنني صلبت أو أن الله ثالث ثلاثة، هذا كله باطل في باطل، هذا كله ماحق، من يسلم يسلم ومن يكفر يقتل. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يحكم بشرع نبينا صلى الله عليه وسلم، يقدم المهدي للصلاة بالمسلمين، لا يتقدم هو للصلاة، وهذا الشرع فيه قبول الجزية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الجزية توضع عند نزول عيسى عليه السلام، وفي معرفة أشراط الساعة أيضا فتح لباب الأمل والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان مهما ازدهمت الخطوب ومهما ضاقت الصدور، فينبغي على المسلم أن يعلم أن النصر لأهل الإيمان وأن العاقبة للمتقين. فمن خلال أحاديث الأشراط أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال اليهود وبشر بقتلهم، حتى إن الشجر والحجر لينادي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، وبشر صلى الله عليه وسلم بالمهدي وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا. وفي الحديث عنها أيضا إشباع الرغبة الفطرية البشرية في استكشاف الغيب، وذلك أن الإنسان مقطور على حب كشف ما غاب عنه ويجد في نفسه حاجة ملحة تدفعه للتعرف إلى المستقبل وما يتعلق به من أحداث، ومن هنا قامت سوق الكهانة والعرافة والتنجيل ونحو ذلك، ورغب كثير من الناس هذه المطية. قال ابن القيم رحمه الله: العلم بما سيكون ويحدث ويستقبل علم حلم عند النفس وله موقع عند العقل، فلا أحد إلا وهو يتمنى أن يعلم الغيب وأن يطلع عليه وأن يدرك ما سوف يكون في غد وأن يجد سبيلا إليه. وفي علم أشراط الساعة أيضا إقامة الحجة على الكافرين وإلزامهم بالدين القوي، وذلك أن بيان أشراط الساعة وهي من الغيب ووقوعها على حسب ذلك من أعظم دلائل النبوة الدالة على صدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، فمن كفر به كفر برب العالمين، وكفى بذلك حجة على المنكرين الكافرين. وفيها أيضا معرفة سرعة زوال الدنيا وحقيقتها وعدم الركون إليها، لأن الأشراط بداية النهاية للدنيا وقد بدأ ظهورها، وبظهورها تكون الساعة كالحامل المتم، كالمرأة الحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادتهم، ولم يبق من الدنيا إلا كطبابة الإناء يتصابها صاحبها، وقد كدرتها البلايا والفتن وقربتها الأشراط والمحن، فعلى العاقل أن ينصح لنفسه وأن ينظر أمامه وأن لا يرفن للدنيا، بل يجتهد لما يبقى ويترفع عما يفنى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الناصحين لأنفسهم، وأن يرزقنا وإياكم إقبالا على الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.